فينفخ فيه. نعم. والدائرة مثل أطباق السماوات والأرض، فينفخ فيه إسرافيل عليه السلام بأمر الله عز وجل. ينفخ فيه نفختين، الأولى نفخة الصعق والموت، فأولها فزع وآخرها صعق وموت. فيبدأ الصوت ليس قويا، ثم يقوى يقوى يقوى، ثم يقوى يقوى يقوى حتى يموت الناس، كما في سورة النمل قال الله عز وجل: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض وآخره صعق وموت، كما قال تعالى في سورة الزمر: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. الآية. فإذا مات الناس بقوا 40، فينزل الله عز وجل مطرا تنبت منه أجساد الناس، وتبدل الذوات ولا الصفات يومئذ يوم القيامة، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، تبدل، وكلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرهم. تبدل الذوات أم الصفات؟ تبدل الصفات، والقول بتبديل الذوات قول الجهم بن صفوان، وهذا يعني الجهم يقول بأن الله عز وجل يظلم إن كون جلدا لم يرتكب إثما ويفحم في النار، هذا لا شك أنه ظلم، تعالى الله عن ذلك. بدلناهم جلودا غيرها، تبدل صفاتها لا ذواتها، وإلا الذات كما هي كما سيأتي بيانه. بعد الموت بقوا 40. نعم بقوا 40. الله أعلم هكذا الحديث. وتبدل الصفات وتبقى الذوات كما هي، فإذا تم خلقهم نفخ النفخة الثانية، قال الله سبحانه: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، فتطاير الأرواح في الأجساد، والصواب أنهما نفختان، كما في سورة الزمر. وأما آية النمل فهي نفخة واحدة، أولها فزع وآخرها صعق وموت. ومن يقول بثلاث نفخات، منهم شيخنا العلامة صالح الفوزان حفظه الله يقول: نفخة النمل نفخة الفزع، والنفختان في سورة الزمر نفخة الصعق ونفخة البعث، ويوجد في ذلك حديث لكنه ضعيف، كما قال شيخنا وفقه الله قال إنه ضعيف. والذي قال بثلاث نفخات قال بآية النمل جعلها نفخة، وآية الزمر جعلها نفختين. والأظهر والله أعلم أنهما نفختان. نعم وهو قول بعض المحققين. نعم نعم. قال الحافظ رحمه الله: وجاء في الحديث كيف أنعم وصاحب القرن. انتبه أنت تعتقد أن الذي يبدل الذوات، فالإنسان يركب من عجب الذنب يبقى منه عظمة تسمى العصعص في آخر العمود الفقري، يركب منها بنو آدم يركب وتركب. نعم نعم. انتبه أن تقول تبدل الذوات، وإنما الصحيح تبدل الصفات ليس الذوات كما يقول الجهم. سيأتي كلام الجهم، والجهم هذا اعتقد أربع عقائد فاسدة جدا من هذا المعتقد، وفتح الباب لأرسطو وسقراط وهؤلاء ليقولوا أقوالهم الكفرية في البعث والجزاء والإلهيات كما سيأتي بيانه إن شاء الله. فهو أول من فتح الباب للفلاسفة، وكانوا أولا يقولون بقدم العالم، فلما جاء هذا الجهم الخبيث قالوا بقدم العالم، وأن العالم لا بداية له ولا نهاية له، ولأنه أوجد نفسه والعياذ بالله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم نعم. وجاء في الحديث كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته وانتظر أن يؤذن له، فقالوا يا رسول الله كيف نقول؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. تكلم عليه عندكم صاحب الشيخ ناصر تأكد. نعم نعم. وقوله ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، قيل معناه زرق العيون من شدة ما هم فيه من الأهوال، يتخافتون بينهم. قال ابن عباس يتسارون بينهم، أي يقول بعضهم لبعض إن لبثتم إلا عشرا، أي في الدار الدنيا، لقد كان لبثكم فيها قليلا، عشرة أيام أو نحوها. قال الله تعالى نحن أعلم بما يقولون، أي في حال تناجيهم بينهم، إذ يقول أمثلهم طريقة، أي العاقل الكامل فيهم، إن لبثتم إلا يوما، أي لقصر مدة الدنيا في أنفسهم، يوم المعاد لأن الدنيا أكمل حتى يتم المعنى، أي لقصر ما. أي لقصر مدة الدنيا في أنفسهم يوم المعاد، لأن الدنيا كلها وإن تكررت أوقاتها وتعاقبت لياليها وأيامها وساعاتها كأنها يوم واحد. الله المستعان. حينما يعاين الإنسان الأهوال يوم القيامة والشدة يومئذ كأنه لم يمر عليه في الدنيا إلا يوم واحد، بل يقولون إنها ساعة من نهار، صلى الله السلامة والعافية والثبات. ومن ثبت هنا ثبته الله هناك، صلى الله عليه وثبتنا في الدنيا على طاعته وفي الآخرة برحمته. نعم. عشت 60 سنة 100 سنة كأنها ساعة من نهار حينما يعاني، ولأن هذا اليوم طوله 50,000 سنة. اللهم استعان. نعم صاحب الصحيحة. نعم. ولهذا تستقصر مدة الحياة الدنيا يوم القيامة، وكان غرضهم في ذلك درء قيام الحجة عليهم لقصر المدة، ولهذا قال تعالى ويوم. والمقصود من قولهم هذا ما لبثنا إلا ساعة من نهار، يريدون بذلك ماذا؟ أن يدفعوا الحجة عنهم، يقول لم تقم علينا الحجة، ويكذبون لم تقم علينا الحجة وإنما هي ساعة من نهار. نعم. يريدون أن يدرأوا درء قيام الحجة عليهم لقصر المدة، وهذا كذب. نعم. ولهذا قال تعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. وقال تعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وقال تعالى كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. نعم هنا الحديث كيف أنعم وهنا في الصحيح جاء في الجامع الصغير قال كيف أنتم لا كيف أنعم الصغير قد يكون رواية أخرى لكن المعروف كيف أنعم. نعم أي إنما كان لبثكم فيها قليلا لو كنتم تعلمون لآثرتم الباقي على الفاني ولكن تصرفتم فأسأتم التصرف قدمتم الحاضر الفاني على الدائم الباقي. قال تعالى ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. قال المصنف رحمه الله يقول تعالى ويسألونك عن الجبال أي هل تبقى يوم القيامة أو تزول فقل ينسفها ربي نسفا أي يذهبها عن أماكنها ويمحقها ويسيرها تسييرا فيذرها أي الأرض قاعا صفصفا أي بساطا واحدا. والقاع هو المستوي من الأرض والصفصف القاع المستوي من الأرض يعني يرى فيه سراب. قال شيخنا القاع يرى فيه سراب وليس فيه ارتفاع ولا جبال. وتبدل الأرض غير الأرض وهو تبديل صفات لا ذوات. وكذا جلود الكفار تبديل صفات لا ذوات خلافا للجهمية وغيرهم الذين يقولون إن الجلود تبدل بجلود أخر فينسبون الظلم إلى الله تعالى. وكما يركب ابن آدم من عجب الذنب خلافا للجهم بن صفوان قبحه الله الذي يقول إن الإنسان يفنى ويبعث إنسانا إنسان آخر. وفتح الباب لابن سينا في إنكار البعث والمعاد فقال ما دام أن الله يبعث شخصا آخر فلا يوجد بعث للأجساد وإنما البعث للأرواح. وهذا كفر بالإجماع والقرآن. قال الله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقد أمر الله سبحانه وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يقسم على البعث ثلاث مرات. قال سبحانه زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن الآية. وقال جل وعلا وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. وقال سبحانه ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق. فأرسطو هو أول من قال بقدم العالم

يقول جزاكم الله خيرا، يوجد شخص وسنه 18 عاما ويريد أن يتزوج ويطلب العلم، فماذا يقدم وهو يعيش في فرنسا الآن حفظكم الله؟ الحمد لله، يطلب العلم ويتزوج، سيسر الله له أمره. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، يبذل جهده ويبتعد عن المواطن الفاحشة والزنا والعياذ بالله، وسيسر الله له. إذا صدق الإنسان وأخلص مع الله سبحانه وتعالى يسر الله له الأمور ويفتح له مغاليق الأمور. يقول فضيلة الشيخ صلى الله عليكم، قلت فضيلتكم أن التبديل يكون في الصفات وليس في الذوات، كيف قد وردت أحاديث تفيد أن الإنسان يبعث مثل آدم طوله 60 ذراع؟ نعم، هذا في الصفات أيضا، صفته يوم القيامة غير صفته في الدنيا، وليس أنه شخص آخر، وليس أنه شخص آخر، وإنما يبقى عجب الذنب منه يركب بنو آدم، منه يركب بنو آدم. وإذا قلنا أن تبديل للذوات فهذا كما قال الجهم فيه نسبة الظلم إلى الله عز وجل، هذا الجسد لم يفعل معصية كيف يعذب؟ الله جل وعلا ينزه عن ذلك. وفقنا الله إياكم من يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.